قال الحديث 22 عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. جميل الحديث ده. قال: ومعنى ده هنا لسه النووي يعني ذكر تعليق في معاني الحديث. قال: ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله، والله أعلم. واضح طبعا كون هذا الحديث من جوامع الكلم، لأن أصلا الإنسان يقصد يريد الجنة، يريد جنة الله سبحانه وتعالى. فأنا رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عملت كذا كذا وما زودتش حاجة أدخل الجنة ولا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ قال له: نعم. هنا سيدنا جابر يذكر أن رجلا، يعني الرجل كأن الرجل مش معروف هو مين، يعني مش معروف هو مين، سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيت إذا، وذكر أربع حاجات: صليت المكتوبات، المكتوبات اللي هي إيه؟ الخمس فروض، صلوات، يعني صلى الصلوات الخمس ولم يزد عليها شيئا، يعني ما صلاش نوافل مثلا، وصمت رمضان وهو ده الصيام الفرض فلن يزيد على ذلك شيئا، قال: وأحللت الحلال وحرمت الحرام. يعني أحللت الحلال وحرمت الحرام؟ يعني ممكن حد يقول: طب حرمت الحرام، هو الحرام أصلا محرم مش مستني أن أنا حرمه، صح ولا لا؟ والحلال يقول إيه؟ لقد أحللت هذا. طب ما هو أصلا حلال. لا، ليس هذا معنى أحللت الحلال ولا حرمت الحرام. حرمت الحرام يعني اعتقدت أنه حرام، وإلا فهو حرام أصلا، ولكن أن أعتقد أنه حرام، ماشي، دي أساسي، وزود عليه أن يجتنب الحرام. وأحللت الحلال أنه يعتقد أنه حلال، وزود عليه أنه يفعل هذا الحلال. نأتي لتفصيل هذا. أولا كلمة الحلال والحرام يعني إيه حلال؟ إيه؟ يعني إيه؟ يعني زي إيه مثلا؟ إيه حلال مثلا؟ أكل وشرب حلال. طيب جميل. مباحات، كويس، هو بالظبط كده، أوسع شوية في الكلام. تمام. حاجة تانية؟ طيب، هو دلوقتي لما يبقى، ركز معي، لما يبقى كلمة الحلال في مقابل الحرام، مش لسه كده فضل حاجات تانية؟ مستحب، الواجب، والمكروه، صح ولا لا؟ احنا عندنا بيقولوا عليه الأحكام التكليفية خمسة، في الواجب زي صلاة الخمس، في المستحب زي صلاة النوافل، في الحرام زي شرب الخمر، في المكروه زي الشرب قائما، في المباح اللي هو لا يتعلق به أمر أو نهي لذاته، لا بالنسبة للحكم بتاعه لا ثواب ولا عقاب لذاته، لكن بحسب نية الإنسان وقصد الإنسان فيه. المباح ده اللي هو الحلال، المباح هو الحلال لما يبقى وسط التقسيم الخمسة، ماشي. فيتقال مثلا إيه حكم هذا الطعام؟ فيتقال مباح وحلال، هي ده استخدام لكلمة حلال. استخدام آخر لكلمة حلال اللي هي لما تأتي قصاد حرام، قولك الحلال والحرام، تقول طب ما الحلال والمباح، طب هو لسه فاضل ثلاث أقسام. الحلال لما يذكر قصاد الحرام فالحلال كل شيء سوى الحرام، كل شيء سوى الحرام. واضح ولا مش واضح؟ طيب، مش احنا نسأل لك ايه؟ هل واحد يقول لك هل يجوز ان انا اصلي ركعتين، هل يحل ان انا اصلي ركعتين بين صلاة الظهر وصلاة العصر مثلا؟ يعني فيتقال ايه؟ يحل ذلك، هذا حلال. يقول لك حلال ولا مستحب؟ هو فيش حاجه اسمها صلاه حلال لوحدها، يعني ايه صلاه حلال؟ يعني مش هاخد عليها ثواب؟ هي صلاه، صح ولا لا؟ يعني الصلاه هتبقى مستحبه واجبه؟ لا، هو هي حلال في مقابل الحرام، هي حلال في مقابل الحرام. يقول لك يجوز ان انا اصوم اليوم ده؟ يقول لك يجوز، يجوز يعني حلال، يعني ايوه حلال تصومه. ايه ده حلال يعني مش هاخد عليه ثواب؟ لا، هو انت دخلت كده في المستحب، هذا الصيام نافله صلاه مستحبه، ولكن استخدام كلمه الحلال او زي مثلا يجوز كذا او استخدام يحل كذا في مقابل الحرام مش بتبقى اللي المباح اللي وسط الخمسه، ولكن بتبقى اي حاجه سوى الحرام. فعندي حرام صار المكروه حلالا لانه مش حرام. واضح ولا مش واضح؟ والمباح حلالا والواجب حلال والمستحب حلال. واضحة كده ولا مش واضحة؟ ده لما تذكر كلمة الحلال إيه؟ لما تذكر كلمة الحلال في مقابل الحرام. المطلوب من الإنسان في الحرام إيه؟ المطلوب منه في الحرام أن يجتنب الحرام ألا يفعله، ومطلوب منه أنه هو يعتقد حرمته، يعتقد حرمته. قال طب ماشي ولا خلص الموضوع. لا، انتبه هنا لشيء. الإنسان إذا وقع في الحرام هو كده لم يجتنبه، إذا وقع في الحرام وهو يعتقد حرمته فعليه ذنب إن هو وقع في الحرام وهو عارف إن هو حرام ولعله يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويتوب ليه. لكن الإنسان لو اعتقد حل الحرام قالوا ماله، لا ده فاش حاجة، دي مش حرام أصلا، دي حرية شخصية نعمل اللي احنا عاوزينه، ما هو ده بيعتقد حل إيه؟ يعتقد حل الحرام، صح ولا لا؟ ده أشد من فعل الحرام، هذا أشد من فعل الحرام. بل لو هذا الحرام بيتقول عليه معلوم من الدين بالضرورة، يعني معلوم من الدين بالضرورة اللي هو يستوي في علمه العالم والجاهل شيء مما لا يخفى. زي مثلا عندنا احنا في زماننا وفي بلادنا الخمر، واحد قال أنا مش بشرب الخمر علشان بتجيب تقرحات في المعدة وممكن تأذيني صحيا، لكن أنا شايف إنها حرية شخصية، عاوز يشرب خمر يشرب، مش عاوز يشرب ما يشربش. تقول ده معلوش ذنب عشان ما يشربش خمر؟ هذا خارج عملية الإسلام. استحلال الحرام المعلوم من الدين بالضرورة تحريمه، يعني إيه المعلوم من الدين بالضرورة؟ اللي هو يستوي في علمه العالم والجاهل، لأن في أشياء خفية بس تعرفهاش، لكن في أشياء إذا قال أنها حلال فقد كذب صريح القرآن. ملهوش دعوة فعل ولا ما فعلش، يعني بغض النظر هل هو فعل ولا ما فعلش، يعني من وقع في هذا وهو عارف أنه حرام أفضل من اللي يعتقد أنه حلال حتى لم إيه حتى لو لم يفعله. وإحنا في زمان الأمر ده بقى شائع، الناس مش شرط تستخدم كلمة حلال وحرام. الناس يقول لك لا ده حرية شخصية، إحنا نقدرش نقول للناس حاجة. مثلا زي يجي مثلا تتكلم بكلمك مثلا عن الخمر، شوف مثلا الكلام على الزنا والعلاقات الجنسيه المحرمه والشذوذ، وشوف الناس تتكلم عليه ازاي، وناس تبقى مسلمين يقول لك احنا يعني اصل احنا الاعراف بتاعتنا، احنا كمجتمع شرقي عارف انت ايه، بعيدا عن الدين لكن احنا كمجتمع شرقي، طب وما عاوز ايه يعني انت سيادتك؟ عاوز ان احنا نحترم اللي هم بيعملوه واحنا هم يحترموا اللي احنا بنعمله، ولو حد حابب يعمل كده مفيش مشكله، بس حتى هو ان لم يفعل هذا فقد استحل هذا، هو استحل هذا الفعل. لازم الإنسان في الحرام يعتقد أنه حرام ويجتنبه. طب لو زل، لو زل في ذلك وقع في الحرام بيتوب إلى الله سبحانه وتعالى. اللي شايفه أنه هو حلال عمره ما حيفكر يتوب، يعني هذه مسألة أخرى، بس شايف أنه فيش مشكلة أصلا، يعني مش ما هي حرية شخصية. طب هي حرية شخصية حتتوب منها ليه إذا كان أنت شايف أصلا أن هي حق مكتسب ينفع تعمله؟ هذا واضح؟ طيب نيجي بقى بالنسبة للحلال، هيتقال طيب الواجب والمستحب أمره واضح. طب لما نتكلم في المباحات، هل مطلوب مني هنا بيقول فعلته معتقدا حلة، هل مطلوب مني في المباحات ان انا اعملها؟ حتى يقول لك مثلا بتحب السبانخ ما بتحبش السبانخ، السبانخ حلال كل، لا هو مش شرط المباحات لا يلزم ان الانسان يفعلها، ولكن يجب انتبه لازم تعتقد فيما أحله الله أنه حلال حتى لو أنت مش حبه، نفسك ما بتجيش عليه، لأن الأمر التحليل والتحريم التشريع هي جت في السبانخ كده، أنا بحب السبانخ يا بس هي جت السبانخ معايا. التحليل الحل والحرمة التشريع حق الله سبحانه وتعالى. في ناس ممكن تفتكر أننا استحل المحرمات دي ده مصيبه كبيره، لكن واحد يحرم الطيبات مفيش مشكله، ما ينفعش تحرم الطيبات لان ده تشريع. يقول لك من باب التشديد يعني حد بيشد، ما ينفعش لان هذا حق الله سبحانه وتعالى. طيب انا نفسي بقى مش جاي عليه، نفسي مش جاي عليه ما بحبهوش مش عارف، لا يبقى انت ما تجنبه. احنا واحنا بنتكلم طبعا عن شيء ايه من المباحات، تجنبه ولا بد ان تعتقد حله، لا بد أن تعتقد حله. قول الرجل أحللت الحلال وحرمت الحرام معناه واحد يقول إيه ده؟ يعني الراجل ده لو وجبت عليه الزكاة مش هيطلعها؟ لا، ما هو ده داخل في إيه؟ أحللت الحلال وحرمت الحرام. بس طب يعني معناه أنه مثلا هيشرب الخمر يقول لك ما هو صمج داخل جوه حرمت الحرام، ولكن واضح أن كلام هذا الرجل يدور في إيه؟ الفرض هعمله والحرام حسيبه، بس مش بزود حاجة تانية. واضح كده ولا مش واضح؟ ولكن هو لما بيذكر المكتوبات ورمضان باعتبار ان دول ايه يعني، هما اصلا دول ممكن يغني عنهم ان يقول ايه احللت الحلال وحرمت الحرام، والا فقد حرم الله ترك الصلوات الخمس، حرم الله افطار صيام رمضان لو حد ما عندوش عذر. فهو الرجل بيقول انا هعمل الواجب عليا الفرض عليا وحسيب الحرام، بس مش هعمل حاجه تانية ولم ازد على ذلك شيئا، ادخل الجنه؟ تخيل هذا السؤال لو سئل لحد دلوقتي، لحد يعني مثلا حد مثلا جالك قال لك كذا ادخلوا الجنه، تقول له تعالى يا حبيبي بقى خد بقى ايه ساعه تقعد تقول له ازاي ولا وانت لا. هو هذا السؤال فعلا اجابته نعم، من ادى ما افترضه الله عليه وتجنب ما حرمه الله عليه دخل الجنه. طيب وبعد كده، طب والنوافل وفعل المستحبات وترك المكروهات، هذا رفعه في الدرجات. وانتبه لشيء، إن هنا من الناس متفاوتة، والنبي صلى الله عليه وسلم خير معلم صلى الله عليه وسلم. شوف بيتعامل مع الناس إزاي. يعني سيدنا أبو بكر الصديق لما النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أبواب الجنة الثمانية، سأل قال إيه، في حد بيدعى من كل هذه الأبواب؟ إيه أنت واخد بالك من الفرق؟ إيه بيقول لك يا عم نخش الجنة وأي حاجة وخلاص، يعني ربنا يرزقنا جميعا الجنة. إذا سألتم الله فسألوه في الدوس الأعلى من الجنة. في واحد زي سيدنا أبو بكر، النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر عن أبواب الجنة وأن هذه الأبواب أصحاب الأعمال بيدعوا من هذه الأبواب، فسيدنا أبو بكر بيسأل في حد؟ طب هو لما هيدعى من كل الأبواب هيدخل من باب واحد ولا هيدخل من كله؟ هيدخل من باب واحد، بس هو بيسأل ينفع أدعى من كله؟ هو بقى يختار يدخل من هنا ولا يدخل من هنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن نعم وأنه كذلك، أن سيدنا أبو بكر كده. فلذلك كان سيدنا أبو بكر. وهنا رجل إحنا نعرفوش، واخد بالك من فرق؟ يعني ما ينفعش رأي هنا بقى كده خلاص وده تمام. لكن درجات أبو بكر وعمر عثمان، يعني كبار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، دول مختلفين عن ناس غيرهم. وإلا هو ليه في أصلا تفاوت بين الصحابة؟ في ناس أعراب أسلم وبعدين جاءوا، وتلاقي الأعراب أحيانا سؤالهم غريب وطريقتهم غريبة، ويخش كده يسأل كده يعرف حاجتين في الدين وياخد بعضه ويمشي. ده معدوم صحابي، لو هو مسلم صحابي ولا مش صحابي؟ الصحابي، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ده صحابي خلاص. بس مش كل الصحابة أبو بكر وعمر، وهم نفسهم الصحابة كانوا عارفين تفاوتهم في درجة الصحبة. بل صحابة من المشاهير وكبار الصحابة، وبينهم وبين بعض في تفاوت. عارفين حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إيه؟ أصحابي أصحابي اتقوا الله في أصحابي، فوالله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. يعني إيه المعنى الأول؟ لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب، قد جبل أحد الضخم ده أنفقه ذهب، ما بلغ مد أحدهم، المد ده اللي هو إيه؟ عمل إيديه كده هو وحط فيها ده المد، عمل إيديه الاثنين كده حط فيهم مثلا تمر وتصدق به، أو نصيفة نص مد، عمل شوية تمر كده هو في إيده تصدق به، لو أنفق عليهم مثل واحد من ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. كلام ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقوله لنا بالأساس، يعني هو كلام ده كان موجه يقول أصحابي أصحابي، طب ما هو كل اللي بيسمعوا أصحابه صح. كان يقوله لخالد بن الوليد على من سبقه في الإسلام، يعني بين الصحابة وبعض كده. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار لهم درجة أعلى من غيرهم، طبعا ده فضلا بذكين، اقول ده كده بيتقال خالد بن الوليد ماشي، فبالك بقى بايه بمن بعدهم اللي بعد الصحابه. فهم بينهم في درجات، ومن سابق الى الاسلام، من سابق الى الاسلام وبذل نفسه وماله وهاجر وحضر اكيد بيختلف عن حد تاني صح ولا لا؟ فالناس يتفاوتون، يعني تنتبه لهذا. طب ما هو ده يدخل الجنة، طب أبو بكر وعمر يعملوا كده ليه؟ يعني بص مثلا سيدنا عثمان النفقة اللي كان ينفقها في سبيل الله لغاية لما النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ضر عثمان ما فعله بعد اليوم. انت متخيل الواحد بيتقال له كده هو عايش، يعني لو عملت أي حاجة بعد كده خلاص، يعني انت ومين اللي بيقول؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. بس اللي عمله سيدنا عثمان مش أي حد بيقدر يعمله. النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاهم للصدقة سيدنا أبو بكر عمل إيه؟ جاء بكل ماله. ما مش أي حد يقدر يعمل كده. في رجل أراد أن يتصدق بكل ماله، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. مش كل ممكن ده يتصدق نهى عن ذلك. ليه؟ ممكن مش أي حد يقدر يتحمل مثل، أنت عارف يعني تتصدق بكل مالك، وبعد كده هتروح تبتدي من الصفر. هتبتدي بقى من الصفر، عندك بقى عيال وعندك، تبتدي بقى من الصفر خالص. عارف يعني تتصدق دلوقتي بكل مالك؟ أنت دلوقتي يعني واحد كل ماله يطلع اللي تجيبه وفلوسه اللي في بيته وكل حاجة خلاص، ويبتدي بقى إيه، هنبتدي حياتي من البداية خالص يعني من الصفر تمام. مش مثلا هو شغال في شركة في مرتب، لا هو مش فكرة مرتب، هو ماله أصلا. في حد زي سيدنا أبو بكر، ومش كل حد، بل ما فيش حد عرف يعمل زي سيدنا أبو بكر يعملها فعلا. سيدنا عمر قال اليوم أسبق أبا بكر، وإيه جاب نص ماله، لا سيدنا أبو بكر جاب كل ماله. فعند حين خلاص إيه، والله لا أسبقك أبدا، يعني عمرها ما هتيجي، هتيجي إزاي؟ مش هعرف أسبقه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له ما تركت لأهلك، قال إيه؟ الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللي هو الإجابة أصلا يتقال إيه؟ لا شيء، صح؟ ما تركت لأهلك يقول لا شيء. ولكن هو فعلا، هو بص أصلا قلبه شكله عامل إزاي، هو ما تركت لأهلك الله ورسوله. هو فعلا يعني هو مش مستني حد بيعلمه الكلمة. أبو بكر مختلف عن عمر، مختلف عن رجل يأتي ويريد أن يكتفي، يريد أن يكتفي بذلك. حتى بص الرجل ما بقيناش عارفين هو مين أصلا، صح؟ طيب، فعل الواجبات وترك المحرمات، فعل من اقتصر على ذلك فعلا وحققه ودخل الجنة. بس فعلا يحققه، فعلا يحققه. وانتبه ليه، إن إحنا فعلنا للمستحبات والنوافل نجبر به إيه؟ نجبر به النقص اللي بيحصل في الفرائض. إحنا نجبر به النقص اللي موجود في الفرائض. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش للجبر، هذا للنبي صلى الله عليه وسلم زيادة. إذا تجبر ثم ما يزيد بعد ذلك يكون زيادة ورفع في الدرجات، وفضل الله سبحانه وتعالى بعد ذلك واسع، يؤتي من يشاء. ولكن لازم هنا بقى ننتبه لقضية مهمة جدا في هذا الحديث، لازم ننتبه للأولويات. ما الأولى في العمل؟ ما الأولى في سيرك إلى الله سبحانه وتعالى، في تقربك إلى الله سبحانه وتعالى؟ أن تفعل ما افترضه الله عليك، وأن تترك ما حرمه الله عليك. هو ده اللي ينبغي أن الإنسان يبدأ به ويركز فيه. ومن سوء طريقة السير إلى الله سبحانه وتعالى، وأحيانا بيبقى من تلبيس الشيطان على الإنسان، أن يشغله بمستحب عن واجب. وتلاقيه مثلا إيه، حد بيترك الصلوات، بيدخل الصلوات على بعض، بس نشيط جدا مثلا في العمل الخيري، شارك مع جمعيات وبينزل يوزع على قرى فقيرة وتعمل بيصليش. طب ما ده عمل مستحب، وده فرض، ده الركن الإسلام. الصح إن الإنسان ينظر في الأولويات ويرتب الأولويات، يرتب الأولويات. يقول لك طبعا أنا دلوقتي عارف زي اللي بيقيم الليل وما يصليش وما يقومش الفجر. لا، لو مش هتعرف نام بالليل خلاص، بس تقوم تصلي الفجر للصبح في وقتها، اللي هو من طلوع الفجر الصادق إلى وقت الشروق، وده الوقت بتاعها. ودايما هنلاقي في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التنبيه لذلك، التنبيه على هذا الأمر، قضية التقديم. احنا اصلا هذا الحديث وفي احاديث تانية ستأتي معنا فيها مسألة ايه، حتى تكلمنا على هذا المعنى في بني الاسلام على خمس في الحديث الثالث، صح؟ بني الاسلام على خمس، اللي هو مسألة تقديم الفروض والانتباه الى ترتيب ايه، الانتباه الى ترتيب الاولويات. وحنلاقيها متكررة في احاديث تانية ستأتي ايضا بعد ذلك، ويأتي التنبيه عليها ان في اشياء يعني في مقامات مختلفة بقى، زي ما حنرى باذن الله في الاحاديث بعد ذلك. فمهم قضية الانتباه إلى ترتيب الأولويات، وما تبصش لفكرة لازم يا جماعة ننتبه أن الميزان هو ما عند الله سبحانه وتعالى. من دخلش علينا موازين ليست هي الموازين على الحقيقة. يعني في ناس الميزان عندها في صلاح العمل أو حسن العمل أو كذا، الميزان مقدار نفعه للناس إيه، والميزان في الحرام هو بيضر الناس ولا بيضرش الناس. يقول لك أنت إيه، وانا ما ضرتش حد، ترك الصلاه وانا ما ضرتش حد، افطر في رمضان وانا ما ضرتش حد، صح ولا لا؟ هو ضر حد؟ ما ضرش حد، وترك الصلاه ما ضرش حد. هذا ميزان انت بتدخل، لو انت دخلت الميزان ده في الحكم على الاعمال هذا ميزان دخيل اصلا، مش هو ده الميزان اصلا، ولكن الميزان ما افترضه الله سبحانه وتعالى وما حرمه الله سبحانه وتعالى، هو ده اللي ايه، هو ده اللي بيقدم. نقطه تانية بقى، لازم يكون في فقه فيما يدعى اليه الناس، فقه فيما يدعى اليه الناس بحسب احوال الناس، نظر في احوال الناس. لان انا دلوقتي لما يبقى المقدم الفرض، انا مثلا نفترض ان انا بخطب الجمعه ماشي، عاوز اتكلم على الصلاه، الناس اللي بتحضر صلاه الجمعه، انا مثلا في حي اعلم من احوال الناس ان الناس اللي بتحضر صلاه الجمعه دي نصها مش بيصلي، او نصها بيصلي ويقطع، او نصها بيصلي لما يروح في البيت يجمع الفروض كلها على بعض. هل يناسب هؤلاء ان انا اقيم خطبه على قيام الليل؟ هل معنى كده ان قيام الليل ما نتكلمش عليه؟ نتكلم على قيام الليل، ولكن لازم يكون في اولويات، لازم يكون في ترتيب اولويات، لازم يكون في ترتيب اولويات. فكلام على الزكاه، كثير من الناس ما بيخرجوش الزكاه وما يعرفوش ان الزكاه بتتحسب اصلا، ان هي في حاجه اسمها، يقول لك انا بطلعها ايه ده زكاة كده، طب ده زكاة قد ايه، انت اصلا واجب عليك، طب امتى؟ ما في ناس اصلا بره الموضوع ده تماما، يقول لك ربنا يتقبل. بس يا عم الحاج احنا مش بنتكلم في ربنا، احنا بنتكلم في عذاب، قصدي تعذب بيها اللي انت فيه. طلع ايه شنط رمضان، يقول لك انا هعمل شنط رمضان، وطلعها فلوس الزكاة. ناس مش، الناس مش مجمعه، ناس تايهه. فانا دلوقتي اذا كان في فرصه للكلام مع الناس على الانفاق، وفي ناس يعني من مثلي يعني بيفكروا كده، وهو تصورهم كده عن موضوع الإنفاق، أكلمهم عن صدقات مستحبة ولا أكلمهم بالأساس عما افترضه الله عليهم؟ أكلمهم بالأساس عما افترضه الله عليهم، مش معنى كده أنا هتكلم في كده ومش هتكلم في المستحب، بحسب الناس، بحسب مين اللي بكلمه. ولاحظ إن فعل ساعات الواجب في حاجة كده خايبة، الناس تقول لي إيه، ايوه بس انا الفرض كده كده هعمله. عارفين يعني ايه كده كده هعمله؟ في ناس مثلا في رمضان، اللهم بلغنا رمضان، يجي بقى في رمضان هيصلي ايه، العشاء والتراويح. العشاء ممكن يبقى مش في دماغه اصلا، ان هو بتكلم مثلا على الرجال رايحين المسجد، هو مش في دماغه ان هو هيلحق صلاه العشاء، ولا بيخش يصلي العشاء ازاي بسرعه خلص عشان نخش على ايه، نخش بقى على التراويح، بقى دي التراويح. لكن العشاء يقول لك اصل العشاء فرض كده كده هعملها، لكن دي التراويح. يعني ايه كده كده هتعملها؟ يعني ايه كده، ايه كده كده دي؟ اجر الفريضه اعظم من اجر النافله، والفريضه احب الى الله من النافله، ولا يختلف احد ان صلاه العشاء ثوابها وفضلها واهميتها اكتر من التراويح، ليس تزهيدا في التراويح ولكن وضع الاشياء في مواضعها. فساعات الناس بتزهد في الفرض، يعني ساعات الناس تزهد في الفرض، يعني يقول لك الفرض ما هو انا كده عاوز الحاجات الايه، عاوز يعمل الحاجات الزياده عن الفرض، يحس ان هو كانه بيقول انا ده بارادتي لكن الثاني مش بارادتي. يعني ايه بارادتك ومش بارادتك في الموضوع اصلا؟ انت المفترض تعمل بحسب مراضي الله سبحانه وتعالى. الفريضه اللي بقول لكم بقى عليه، اداء ما افترضه الله وترك المحرمات لو اقتصر الناس عليه ينصلح حال الناس لوحده كده، ينصلح حال الناس. يعني تقول والفقراء والفقر الذي نراه من حوله، لو الناس طلعت الزكاة المفروضة عليهم كان صالح حال الناس في الموضوع، من غير ما نقول لهم عاوزين صدقات زيادة. لو الناس أدت ما افترضها الله سبحانه، ما افترضه الله سبحانه وتعالى عليهم، مثلا من تفقد أرحامهم، صارت أرحامه وبعدين عندي زكاة، ينفع طلع لهؤلاء؟ ما ينفعش تطلع لأبوك وأمك زكاة ولا لأولادك زكاة، لكن ممكن مثلا ابن عمي، ممكن أخويا لو مستحق للزكاة، لو حد بيتفقد أهله فهو أصلا واجب عليه الزكاة، هيخرج الزكاة كده. الزكاة الزكاة تغطي حاجات كثيرة جدا، لو احنا بنتكلم عن الزكاة المفروضة بس تغطي حاجات كثيرة جدا. الناس لو الناس تجنبت الحرام، يعني لو قلنا مثلا الناس مش هتسرق من بعض ومش هتغش بعض ومش هياخدوا رشاوى، ايه ده، بص انت ايه ده، انتقلنا المدينة الفاضلة. احنا بنتكلم على ايه، محرمات مش مختلف في تحريمها، ما اتكلمناش بقى على ان حد سيزيد في الإحسان فلذلك دعوة في الناس إلى فعل ما افترضه الله وترك ما حرمه الله، ده غير صلاح الفرد في نفسه وإن النجاة الفردية في الآخرة أنه يدخل الجنة وما يدخلش النار، هذا في صلاح للمجتمع أصلا. إحنا لا ننتظر بدعوتنا مثلا، إحنا ندعو الناس في المجتمع من حوالي، لا ننتظر أن الناس كلها تكون تقوم الليل وتذكر الله سبحانه ويحفظ القرآن كلهم، مش منتظرين كده خالص. يعني إحنا نرجو أن الناس تحرص على ما افترضه الله سبحانه وتعالى عليه وتترك ما حرمه الله، ده الأساس، وبعد كده الناس يتفاوتون بعد ذلك في الدرجات. فهنا الرجل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال نعم. لاحظوا إن مثلا من الذي يروي الحديث؟ سيدنا جابر بن عبد الله. بس عاوز أأكد على النقطة دي، هل ده فقه الصحابة؟ يعني جابر بن عبد الله مثلا لما يسمع هذا الحديث يقول كده خلاص أنا مش إيه ده، ما كناش عارفين كده مثلا، خلاص أنا مش هعمل حاجة؟ لا، هو عارف أن هذا الفعل من فعله زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يدخل الجنة، ولكن أنا فعلي ممكن يكون يحتاج إلى أن يجبر، أنا أسعى في مرضات الله سبحانه وتعالى، أنا عاوز أعلو في الدرجات. فبيكون في زي ما قلت لكم أبو بكر وهذا الرجل، جابر وهذا الرجل، تمام. فتلقي مثل هذه الأحاديث لازم يكون إيه؟ يكون بثقة.